أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ألتقي بحضراتكم الآن على مائدة الإسلام وحول قضية ثالثة تتعلق بجريمة من أخطر الجرائم، جريمة الاعتداء على العرض، جريمة الزنا. إن الله تعالى لما أحل البيع حرم الربا، ولما رغب في الزواج وجعل الزواج شركة رأس مالها المودة والرحمة حرم الزنا، بل إنه جعل الزواج آية من آيات، والمتأمل في تلك الآية يجد العجب العاجب العجيب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل الآية وتأمل سباقها ولحاقها وسياقها. أما سباقها فقوله جل شأنه، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ولحاقها، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا سباق وذاك لحاق. سباقها خلقنا من تراب، ولحاقها خلق السماوات والأرض، وسياقها في السنن الكونية خلق وخلق، كأن الزواج سنة من سنن الكون، من سنن الكون، وليس الزواج مقصورا علينا نحن البشر، فكل ما في الكون زواج. قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النبات فيه زواج، أعضاء التذكير والتأنيث، وأرسلنا الرياح لواقح. الجماد فيه زواج، الذرة، إلكترونات سالبة، والنواة وما فيها من كهارب موجبة، زواج. البشر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن اسمع معي إلى قول العلي الحكيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أما الذي لا يقبل الزواج فهو واحد، وهو الله الواحد. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بديع السماوات والأرض، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته. بالبر معروف وبالإحسان موصوف. معروف بلا غاية موصوف بلا نهاية. واحد لا من قلة وموجود لا من علة. على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر. واحد بلا عدد قائم بلا عمل دائم بلا أمل. رغب الإسلام في الزواج ونهى عن الزنا. وقبل أن ينهى عن الزنا أحاط العرض بسياج سميك وأسوار عالية حتى لا تتسلقه الذئاب الضارية. لم يقل تعالى ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. وهناك فرق، فرق أبعد مما بين السماء والأرض. لو قال ولا تزنوا لكان الزنا هو المحرم وحده. أما ولا تقربوا الزنا، كل ما يدفع إلى الزنا ويقرب إليه محرم. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الخلوة بالمرأة الأجنبية، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، ولو كانت صالحة؟ قال: ولو كانت مريم ابنة عمران. خلوة قرب للسن. أبعد من هذا، قال عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لماذا؟ إنه يحفظها القرآن. لا، عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. النساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطيئة. تحفظها القرآن؟ نعم. تقول لها: كل نفس ذائقة الموت؟ نعم. لكنها يتسرب الشيطان بينكما فتسألك: ما معنى وراودته التي هو في بيتها؟ وينفتح الحديث بينكما ويطول ويرتع الشيطان ويلعب. لذا لا تخلون بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لا تقربوا. النظرة، الخلوة، اللمس، الحديث، الحديث المجري. فلا تخضعن بالقول فيصمع الذي في قلبه مرض. الإسلام علم المرأة كيف تتكلم. لا خضوع، لا ليونة، لا تخنث. علمها كيف تمشي. فجاءت احداهما تمشي على استحياء كأن الارض نسجت تحت قدميها بصاقا من الحياة. ان امرأة جاءت الى رسول الله وكانت تلبس خلخالا في قدميها وكانت تضرب الارض برجليها ليظهر الخلخال، اعلنت السماء حالة الطوارئ من اجل امرأة تمشي تضرب الارض برجليها. نزل سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء على مبعوث العناية بقوله تعالى: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. حالة الطوارئ تعلن من اجل امرأة تضرب الارض برجليها لتبدي ما لبست من الزينة. علم الاسلام المرأة كيف تلبس، لا من عند كريستيان ديور محلات الازياء، انما من عند رسول الله. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أتذهب إلى الحلاق؟ لا،